باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار وللقراء والاستغفار والقراءة. عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وعن ابن بن العاص رضي الله عنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسول ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا من الحديثان حديث عثمان حديث عمرو بن العاص فيهما الدلالة على شرعية الدعاء الميت بعد دفنه والوقوف عند ذلك، كما في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن وسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل. وهكذا أراد عمرو أن يبقى بعد فيه بعض الشيء من دعاء الترحم من دعاء له الترحم عليه في الاستغفار له، فهذا مستحب للمشيع للجنازة إذا فرغوا من الدفن أن يدعو لميت ويستغفروا له اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت، كرر هذا الدعاء ما شاء الله عملا بحديث عثمان ومعنى حديث عن الامر. وهذا اجتهاد من عمر قدر بن حمد يزور هذا من اجتهاد رضي الله عنه، ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى اطيب الجلوس عند قبره للدعاء بعد الدفن والاستغفار، ويكفي من ذلك ما تيسر. ولو لم يطل الحديث من عثمان ما فيه تطويل، فيه الدعاء له والاستغفار، فاذا تيسر الدعاء له وقتا من زمن خمس دقائق او اقل او اكثر كفى والحمد لله بعد الدفن. اما ما يقال الشافعي من القراءه له فلا ليس عليه دليل، القراءه ما تكون في المقابر، القراءه في المساجد والبيوت، اما المقبره فليس محل القراءه. هذا المنقول عن الشافعي في صحة النظر عنه ولو صح عنه رحمه الله هذا من اجتهاده، هو مخالف للسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت إذا تقرأ في سورة البقرة، فدل على أن القبور في محل صلاة ولا محل قراءة، البيوت في محل صلاة محل قراءة وهكذا مساجد. أما القبور إذا مر أو زارها يسلم عليهم يسلم عليهم ويدعو لهم، وهكذا بعد الدفن يقف عليهم ويدعو له، أما القراءة فلا يسمح القراءة. وفق الله الجميع. إذا علم من حال شخص أنه لا يصلي هل يصلي عليه إذا مات؟ لا لا يصلي عليه، ينبه الناس إنما يصلي كافر وينبه الناس. لا لا ينبه الناس إلا كان شاهدا عدلا إنه يصلي. إذا دفن الميت هل هناك مدة معينة للصلاة عليه؟ مشهور شهر وما يقاربه، إذا مضى شهر انتهى وما يقاربه، لأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى على الميت بعد شهر. أهل القبور يقعدون الله يهديهم، ادعو لهم بالهداية. نعم ادعو لهم بالهداية. الله يهدينا وإياهم.